والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وصلنا أخوة الكرام في سورة النمل عند قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. هذه خمس آيات تقريبا تتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وأدلة وحدانيته جل في علاه، فهي توضح انفراده في الكون والتدبير جل جلاله. فأول آية هذا الخلق العظيم للسماوات والأرض: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني خلق السماوات والأرض وأنبت فيها بماء السماء هذه الحدائق الجميلة ذات بهجة، يعني تبهج الخاطر وتسر الناظر، حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. لا يستطيع إنسان أن يفعل هذا من عنده، إنما هو أمر من الله. أإله مع الله، بعد هذا كله يقولون إله مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعدلون بالله غيره ويسوون به من سواه مع علمهم أنه هو الواحد الذي دبر هذا الأمر. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، يعني قرارا يستقر بها العباد ويبقون فيها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، جبال حتى تمسكها، وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. يعني بعد هذا كله يقولون إله مع الله، إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا من أدلة وحدانيته سبحانه وقدرته: أمن يجيب المضطر إذا دعا، إذا كان إنسان في اضطرار وحالة يعني شديدة جدا، من الذي يجيبه في مثل هذه الحال إلا الله سبحانه وتعالى. بل حتى المشركون في زمانهم كانوا إذا أصابهم الشدة والقحط، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، يعني في السفن، وكادت أن تغرق، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فحتى المشرك يعرف أنه في وقت الاضطرار ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا في هذه الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يعني يا لقلة تذكركم واتعاظكم وتدبركم للأمور، فإنه لا يفعل شيئا من ذلك مع أحد، مع الله أحد، بل هو الله المفرد بهذا كله. ثم أيضا قال جل في علاه: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. هو سبحانه وتعالى أيضا جعل للناس علامات يهتدون بها في السفر في البر أو في السفر في البحر أو حتى في السفر في الجو. الآن هذه الظلمات، من الذي علم الإنسان كيف يسير وكيف يهتدي بها؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، أإله مع الله. سبحان الله، الرياح إذا جاءت تفاءل الناس بالمطر، فهي دائما تأتي بالبشرى بسوق السحاب، فالله تعالى جعلها بشرى: من يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، أإله مع الله. هل هناك إله مع الله يسوق الرياح ويهدي الناس في ظلمات البر والبحر؟ قال الله تعالى: تعالى الله عما يشركون، تعالى الله وتقدس وتعاظم وتنزه عن هؤلاء الذين يشركون مع الله غيره سبحانه وتعالى. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من الذي يبدأ الخلق؟ من يستطيع أن يقول أنا بدأت الخلق؟ من هي الآلهة التي بدأت الخلق سوى الله سبحانه وتعالى؟ أم من يبدأ الخلق ثم يعيده من جديد، وبعد ما يموت الناس يبعثهم مرة أخرى؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ هل هناك إله مع الله سبحانه وتعالى يفعل هذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا برهان لهم ولا أدلة عندهم حتى يقولوا أن هذا من الله، أن هذا من آلهتهم، بل هم يعلمون أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى. فهذه الخمس آيات حقيقة من أقوى الأدلة في الرد على يعني من دعا مع الله إلها آخر، وهي سبحان الله مثل الصواعق كذا، يعني كل واحدة أقوى من الثانية. ثم قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يعني هذه الحقيقة سبحان الله على جلائها ووضوحها وصراحتها، بأنه لا يعلم الغيب أحد في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. إلا أن تتعجب من الناس كيف يسعون سعيا شديدا لمحاولة معرفة الغيب. فهناك عرافين، وهناك كهنة، وقراءة الفنجان، وقراءة الخط، وقراءة مش عارف إيش الأبراج، وسبحان الله كل شوي يتونا بشيء غريب من هذه الأمور. الآن إيش البارادايم وما أدري إيش من هالأشياء الغريبة، كل فترة يطلعون بطلعة جديدة ويزعمون فيها أنهم يعلمون الغيب. والله تعالى يقول لا يعلم، الله يخبرنا خبر قاطع: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح البخاري: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما أحد يعلمها إلا الله. فعلم الغيب ممن فرض الله جل في علاه به، فلا أحد يعلمه غير الله. لذلك قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في كتابه الرائع المبارك هذا الصغير أصول الثلاثة، في آخره قال: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، وذكر منهم من ادعى علم الغيب. من ادعى علم الغيب، الذي يدعي علم الغيب هذا نسأل الله العافية طاغوت، يعني تجاوز حد الكفر يعني إلى الطاغوتية. ولذلك يا أخواني الكرام ينبغي يعني أن ينبه الناس يعني أن لا يوجد شيء اسمه ادعاء عن الغيب أو قدرة على معرفة الغيب. الإنسان لا يعلم ما يكون خلف الجدار، هذا والله ما يدري هل المطر الآن وقف ولا شغال ولا مستمر، وهو بجنبه ما بينه وبين الأمطار، فكيف يعلم الغيب المستقبل الذي أصلا لم يره ولم يحصل حتى الآن؟ يعني الغيب الحاضر اللي جنبنا لا ندركه، فكيف الغيب القادم؟ لكن الشيطان سبحان الله يعني يؤز الإنسان على محاولة كشف ستر الغيب والبحث عنه، وهو في الأخير لن يجد. وموسى الأشعري جاءه رجل قيل له أنه يعلم الغيب، فسل سيفا ثم ضربه فقتله، فقيل لما فعلت؟ قال كيف يدعي الغيب ولا يدري أني سأضربه بالسيف؟ لماذا لم يعلم الغيب ويبتعد عني؟ ثم هو مرتد بادعاء الغيب لأنه كذب الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني تدارك علمهم وقصر عن معرفة الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، يعني هم عميان عن معرفة الآخرة والوصول إليها والاهتداء إلى معرفة تفاصيل أحداث. لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يحفظكم ويرعاكم وأن يغفر لنا ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.